فلو صام الدهر، مع أننا نأمره بالقضاء، نأمره بقضاء ذلك اليوم، ولكنه لو صام الدهر كله ما قضى عنه. هذا وعيد من رب العالمين تعالى وتقدس. نعم ما أدري والله، لا ما تحب ما تبع شيء أنا. طيب. أنا ما تبع شيء. يقول حدثنا سليمان بن حرب الواشحي الأزدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج، ثم حول السند قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن كثير عن شعبة، عن شعبة محمد بن كثير عن شعبة قال شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال عن عمارة بن عمير قال حدثنا ابن مطوس، وفي رواية أبو مطوس، بعضهم قال ابن مطوس بعض الرواة، وبعض الرواة قال ابن مطوس، وهو ابن مطوس، هو ابن مطوس ابن مطوس وأبو مطوس كله كواحد. يقول حدثنا أبو المطوس قال عن أبيه، عن أبيه المطوس قال، وابن كثير قال عن أبي المطوس عن أبيه، وعن أبي المطوس عن أبيه، أو ابن المطوس عن أبيه، كل واحد ابن أو أبي المطوس عن أبيه. الشاهد من الرواية عن أبي المطوس. نعم. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا من أفطر رمضان عامدا لم يقضه الدهر عنه، لو يصوم الدهر كله ما قضاه عنه، مع أننا نأمره بالقضاء، نأمره بقضاء ذلك اليوم، لكنه لو يقضي لو يصوم الدهر كله، يجلس كل الدهر يصومه، يقول أبا كفر عني عن صيامي لأني قضيت لأني أفطرت رمضان عامدا، يقول لك ما يقضي عنك الدهر كله. هذا ما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضيه الدهر عنه كله ولو قضى لو صامه. لا يقول أجل ما أصوم، نقول لا مأمور بالصوم أنت، لأنك تلاقي ربك وتسأل عنه الصوم، مأمور بصوم ذلك اليوم، ولكن الرسول قال لو تصوم الدهر كله ما قضى عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود واختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس. يقول ما أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل بن حنبل الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان، عن سفيان بن عيينة عن حبيب، عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا عمارة بن عمير السابق السند السابق عن ابن المطوس أو أبي المطوس، شكوا واختلفوا في اسمه أو هل هو أبو أو ابن، فشاهد أن بعضهم قال ابن المطوس عن أبيه، وبعضهم قال عن أبي المطوس عن أبيه، يعني أبوه المطوس عن أبي هريرة رضي الله عنه. معنى الحديث الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل وعيدا شديدا على من أفطر رمضان عامدا، تفطر رمضان عامدا تأكل عمدا أو تشرب عمدا أو تقع على امرأتك عمدا أو تفعل شيء مما يفطرك عمدا، لا يقضيك لا يقضيه الدهر عنك ولو صمته، الدهر كله لو صمته ما يقضيه، مع أنك تؤمر بالقضاء، تؤمر بقضاء ذلك اليوم، وإلا فتلاقي ربك بدون قضاء. نعم. باب من أكل ناسيا. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن شيرين عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال أطعمك الله وسقاك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب من أكل ناسيا هل يقضيه أو أنه تام من صومه، وإذا أكل ناسي لأن الله تجاوز عن الخطأ والنسيان، وما استكره عليك ما في الحديث أن الله تجاوز عن أمتي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالنسيان والخطأ معفو، عفو عند الله تعالى وتقدس منة وكرم وعطف، يعني يدري علم تعالى وتقدس بغيبه أن الأوادم بشر وأنهم ضعاف مساكين، وقد ينسى وقد يشرب وقد ينسى ويأكل وقد ينسى، فالشاهد أن النسيان لا مؤاخذة فيه ولا يؤخذ عفو تعالى وتقدس عفو الله عنه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أيوب وعن حبيب وهشام بن حسان وأيوب السختياني قال وحبيب بن أبي ثابت قالوا جميعا الثلاثة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أكلت ناسيا أو قال شربت ناسيا قال صم إنما أطعمك الله وسقاك الله اللي أطعمك تعالى وتقدس والله اللي سقاك فلا لوم عليك فصيامك صحيح لأن الله هو اللي أطعمك والله هو اللي سقاك هو اللي أنساك جعلك تنسى وجعلك تأكل وتشرب فربك هو اللي أطعمك وسقاك تعالى أنت مالك أمر في هذا ولا لك حيلة في هذا ربك أطعمك وسقاك فلا حاجة إلى الصوم هو صحيح صومك صحيح نعم يعني فأتم الصوم يعني صيامك صحيح فامشي على صومك نعم. باب تأخير قضاء رمضان. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب تأخير القضاء. هل يجوز تؤخر القضاء الإنسان والله معافيك تعالى وتقدس هل يجوز هذا؟ تقول لا يجوز. عند كثير من العلماء أن القضاء فورا حتى إذا مرض الإنسان في شهر رمضان ثم عافاه الله في شوال يجب أن يقضيه فورا لأن القضاء فورا لأنك ما تدري الإنسان أي ساعة تلحق بربك أي يوم تلحق بربك أي سنة تلحق بربك فلماذا تؤخر الصوم لتلقى ربك وأنت عليك صوم. فإذا أفطرت في رمضان فإنك تقضيه فورا هذا هو المذهب عند كثير من العلماء وبعضهم يرى رأي عائشة أنه ليس على الفور وأنك متى ما فرغت الإنسان ومتى ما فضيت تقضيه الإنسان لحديث عائشة الآتي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا الإمام مالك بن أنس قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصاري. إذا جاءنا يحيى بن سعيد شيخ للإمام أحمد فهو القطان وإذا جاءنا يحيى بن سعيد الأنصاري فهو شيخ مالك. شيخ مالك يحيى بن سعيد الأنصاري وشيخ الإمام أحمد يحيى بن سعيد القطان. فرق بين هذا وهذا. الشيخ يحيى بن سعيد القطان من الطبقة التاسعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من الخامسة مرتفع من الخامسة. فالشاهد شيخ الإمام أحمد القطان وشيخ الإمام مالك الأنصاري. قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله نعم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني لا يكون علي قضاء رمضان يعني يأتيها الحيض التي يأتي النساء ثم تجلس ما تصوم يوم سبعة أيام ستة أيام على عادتها ثم تجلس العادة تفطر فإذا انقضت العادة صامت. لكن إذا جاء شوال الرسول موجود بين يديها ولا تستطيع تصوم وهو يأتيها يومها وليدتها ولا تقدر تفرط برسول الله خيرة الخلق علشان أنها تصوم تخلي تترك الصيام حتى يأتي شعبان ثم تقضي رمضان وهو موافقة للرسول. الرسول وافقها لا شك في هذا ما تفعل شيء إلا أخذت الرأي الرسول عليه الصلاة والسلام. فهي تقول أخر قضاء رمضان إلى شعبان لأني ما أقدر ما شوال والقعدة والحجة والسنة كلها يأتيني الرسول عليه الصلاة والسلام يومي وليلتي فهل يأتيني وأنا صائمة ويروح النساء ومفطرات ما يمكن. هذا رأي عائشة رضي الله تعالى عنها. فشاهد أنها تؤخر صيام رمضان يعني تؤخر القضاء حتى يأتي شعبان يعني ما عاد يبقى على رمضان إلا شعبان عاد ما يمكن تأخره ما يمكن تأخره إلى قضاء رمضان آخر ما يمكن. فهذا رأي كثير من العلماء يرى رأي عائشة أنه ليس على الفور وأنك على حسب رغبتك الإنسان وعلى حسب فضائك فضيت الإنسان وأنت الحين مرتاح وتريد أن تقضي سفرك سافرت مثلا وأفطرت سبعة أيام وعشرة أيام تريد أن تقضيها مثلا متأخرة في شهر مثلا قعدة في شهر شوال في شهر كذا. كثير من العلماء يرى أن تأخيره لا بأس به والصحيح أن تأخيره لا يجوز لأنك لا تدري الإنسان أي ساعة تلقى ربك فتلقاه بقضى رمضان ما قضى ما صمت رمضان وأنت عافاك الله بعافية نعم رملت أو سافرت أو حصل للمرأة حيض ولكن تقضي على الفور أحسن لها لأن لو تلقى ربها وعليها قضى قد تحاسب من يدري قد تناقش قد تحاسب ليه تؤخرها بعافية أنت تأخرت نجسة في رمضان أو أنت الرجل مسافر في رمضان سبعة أيام ثمانية أيام ثم عافاك الله متعافي وصلت إلى البلد يلا تفضل صم وأنت يا المرأة خلاص طاهر تصومي على طول قال كثير من العلماء يرى أنه على الفور، كثير من العلماء أتباع الأئمة الأربعة يرون أن القضاء على الفور لأجل الإنسان معرض للموت، ما يدري أي ساعة يموت ويلحق بربه ثم يسأل عن رمضان. لكن بعضهم يرى أنك لو أخرته لا بأس عليك، لحديث عائشة يرون رأي عائشة رضي الله تعالى عنها، يقولون ولا تفعل عائشة شيئا إلا بمشورة الرسول عليه الصلاة والسلام. باب في من مات وعليه صيام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا الحديث مطلقا كما سيأتي أم أنه مقيد؟ سننظر إليه بعد ذلك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب أيضا المصري قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هل هذا على الإطلاق؟ حتى لو مرض في رمضان، مرض أبوك ولا ولدك ولا زوجتك وماتت بعد رمضان ولم تتعافى تقضي عنها ذلك اليوم؟ لم يقله أحد من علماء الإسلام قاطبة. اللي أوجبه الله على الإنسان ما يقضى، اللي أوجبه الله عليك الإنسان ما تقضيه، حتى إذا لم تفرط ولم تستطع أن تقضيه ولم تتعافى وإنما مات بعد رمضان مباشرة أو تعافى قليل ولكن بقي لا يستطيع ثم مات لا يقضى عنه رمضان مطلقا، لأن الله تعالى وتقدس تجاوز عن هذه الأمة كل ما فعل من جهته الذي يجبه يفعله بنا حنة تعالى وتقدس فإنهم عفو. لكن إذا نذره فإنك إذا نذرت نذر أنت التي أوجبته على نفسك، أنت أوجبت 10 أيام على نفسك لله علي صوم 10 أيام إن شفى مريضي أو رد غايبي أو نجح أولادي أو نجحني في كذا وكذا لله علي أصوم 10 أيام ثم مات وعليه 10 تصوم يصوم عنه وليه. ليش؟ لأنه هو اللي أوجبه على نفسه، هذا النذر هو اللي أوجبه على نفسه فرضه على نفسه، أما ربنا ما فرض عليه شيء، أما الذي يفرضه عليك ربك تعالى وتقدس ولا تتمكن من قضائه فإنه عفو لا يسأل عنه الإنسان. لكن إذا مات وعليه نذر فإن وليه ولي أمره اللي يتولى أموره واللي يرث ماله يقضي عنه ذلك الصيام سواء كان يوما أو 10 أيام أو شهر يقضي وليه عنه. نعم. قال أبو داود يعني ما هو مطلقا الحديث هذا ما هو مطلقا أن كل صيام يقضى عنه وليه، وإنما هو في النذر، وهذا هو قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي حصين عمران قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قول لابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه نعم إذا قال إذا مات الإنسان في رمضان يعني مرض في رمضان ثم مات في أثناء رمضان أو تعافى ثم مات بعد رمضان بقليل ولم يستطع القضاء، عند ابن عباس رضي الله تعالى أنه يكفر. هذا رأي لابن عباس لكن لم يوافقه أحد، هذا رأي لابن عباس أنه يكفر عنه إذا مات ولم يصم رمضان أنه يكفر، إلا أن كثيرا من العلماء رأى أن حديث ابن عباس يحمل على النذر أيضا، لأنه رأى أن يكفر عنه ولا يقضى عنه الصوم، لأن الصوم ما يقضى، صوم تصوم عن آدم آخر عند ابن عباس ما تقضي الصوم لكن تكفر عنه، وفي رواية أنه يصوم عنه، في رواية عن ابن عباس أنه يصوم عنه النذر. نعم. باب الصوم في السفر. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الصوم في السفر، هل يجوز أن تصوم في السفر إنسان، وهل يجزي عنك إذا صمت وأنت مسافر، وهل الأفضل أن تصوم أو الأفضل أن تفطر؟ كل هذا سيأتينا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن سلمة بن زيد قال عن هشام بن عروة عن عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أنه قالت أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة حمزة الأسلمي حمزة بن عمرو الأسلمي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه رجل ظهر، حمزة الأسلمي رجل ظهر، عنده بعارين وقوافل يذهب فيها من هنا إلى مكة، من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى الشام، ومن الشام إلى الشرق، يأتي بقوافل ويحملها ويبيع هنا ثم يخرج ثم يرجع مرة ثانية ثم يخرج ثم يرجع مرة ثانية، متى يجلس حتى يقضي رمضان؟ ما يمكن. فقال يا رسول الله أنا ما أستطيع أن أجلس حتى أقضي رمضان، أنا ماشي بالطريق مثل البريد رايح جاي رايح جاي بقوافل، معه قوافل يأتي بها في أرزاق ويأتي ملابس، يأتي يذهب لليمن ويذهب للشرق ويذهب للغرب ويذهب يمين ويسار ويأتي بقوافل ويبيع في الأسواق، ثم لا صفها مشى مرة ثانية وهكذا. إذن فرمضان يأتيه وهو ذاهب ذاهب وجاي ذاهب وجاي ذاهب وجاي. يقول فكيف أصوم يا رسول الله؟ يعني معناه أني إذا سافرت ما أصوم، معناه ما أصوم رمضان نهائيا، ما يصوم شهر رمضان اللي فرضه الله على المسلمين ما أستطيع أصومه دائم وأنا مسافر، فما رأيك؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. وفي آخر الرواية أنه قال صم، ليش؟ لأن ما هناك مكان تقضي فيه الإنسان ولا زمان تقضي فيه، لا هناك مكان تجلس فيه وتصوم ولا هناك زمان تصوم فيه، دائما وأنت مسافر رايح جاي، فأنت تصوم لأجل لا يكون، لأنه سأل قال يا رسول الله أنا ما أستطيع بعد ذلك أقضي رمضان لما إني أفطرته وأنا مسافر، ما أستطيع أقضيه والناس مفطرين، ما أستطيع، فأنا أصوم رمضان. قال صم، قال له صم، مرنا في البخاري قال له صم أنه أمره بالصيام، قال صم يا عمرو يا سلمة بن عمرو نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر وعالجه أسافر عليه وأتريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة. يقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن عبد المجيد بن المدني قال قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه عن جده، حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي يقول عن أبيه عن جده حمزة بن عمرو الأسلمي هو الصحابي الأسلمي حمزة بن عمرو أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنه صاحب ظهر يعني ما يجلس في مكان دائم ماشي في ظهر، صاحب ظهر يعني دائم أمشي بعريني تمشي دائما دائما أنا مسافر في البر دائم أنا في البر آتي هالمدينة هذه وأنزل قوافلي وأبيع اللي عليها ثم أمشي إلى البلد الثانية ثم أحمل من هنا ثم أجيب وأكر الناس، أكر من يريد أن يسافر إلى مكة من المدينة أو من مكة إلى المدينة أو إلى الشام أو شيء أكرهم يركبون بعريني وأمشي معهم وأحمل القوافل بعد ذلك وآتي، يعني يصادفني أحيانا رمضان وأنا في السفر وأنا أجد القوة وأنا شاب ولا أحب أن يكون علي يدين بعدين روح رمضان ولا أصوم يصير علي يدين، متى أقضي؟ لأنها رايح جاي رايح جاي متى أقضي رمضان؟ فقال له صم إن شئت وأفطر إن شئت، لكن اللي في البخاري أنه أكد عليه الصوم قال صم يا حمزة نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان الوضاح عن منصور عن منصور بن معتمر عن مجاهد عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ابن عباس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح أتى من المدينة صائما ثم لما رأى الناس رفضوا أن يفطروا لأنه أمرهم أن يفطروا وإنكم مقبلون على عدو وأفطروا أيها الناس الجيش كله أمره أن يفطر ولكن الناس قالوا أنت صائم وحنا صائمين فبعضهم أفطر امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام وغالب الجيش ما أفطر وهو يقول لهم إنكم مقبلون على عدو فأفطروا لما رأى أن بعضهم ما أفطر وأنه لزم الصوم أخذ قدحا عليه الصلاة والسلام بعسفان. تعرفون عسفان مسافة 3 مراحل عن مكة تمر من هنا إلى رحلة المدينة الإنسان تمره بئر كبير وحوله مدينة مستديرة عليها المدينة وهو بئر كبير كبير مرة واسع كبير وتأتي الإبل أو تأتي المواطير الآن حطوا عليه مواطير وتخرج الماء منه على طريق المدينة لمن أراد أن يذهب على طريق خليص على طريق كذا ومن أراد أن يذهب إلى المدينة على جدة فإنه لا يمر بعسفان عسفان على طريق مكة المدينة بس لا تمر جدة ولا تمر شيء من عسفان عن يسار خليص خليص بينه وبينه 3 مراحل أيضا لكن خليص يمين بعسفان على الطريق تمره الإنسان على الطريق وتشرب من مائه أيضا إذا شئت تشرب من ماء عسفان إذا شئت هو 3 مراحل عن مكة. فشاهد أنه لما أتى عسفان أخرج أعطيه رفع له إناء فيه ماء وشربه عليه الصلاة والسلام والعالم تنظر إليه. ابن عباس رضي الله عنه يتفقه في هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صام من المدينة إلى عسفان وأفطر من عسفان إلى مكة وأنت حر يا الإنسان إن شئت أن تفطر وإن شئت أن تصوم إن رأيت أن لك قوة وأنك تريد أن تصوم فصم وإن رأيت أنك ضعيف وأنك لا تستطيع الصيام فصم. هذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولكن عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان مسافرا فأتى الناس ونزل منزلا عليه الصلاة والسلام لما نزل المنزل رموا الناس بأجسادهم الصوام كلهم كل صائم رمى بجسده من التعب وقاموا المفطرون ناس نص الجيش مفطر ونصفهم صائم فالصائمون رموا بأجسادهم على الأرض والمفطرون قاموا وبنوا الخيام وحطبوا الحطب وشبوا النيران وأوقدوا القدور وعملوا كل حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون بالأجر كله اليوم ذهب المفطرون بالأجر كله اليوم. هذول ناموا على طول وهذول صاروا يشتغلون بنوا الخيام وحطبوا الحطب وأوقدوا النيران وطبخوا الطعام وأكلوا الصيام وغير الصيام أكلوا أنفسهم وأكلوا الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون بالأجر كله اليوم. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن الإفطار أفضل لأنك الإنسان تحتاج لنفسك تحتاج لنفسك في شيء في حاجة كذا تحتاج لنفسك في ربط عفو تحتاج لنفسك في كفر يبنشر عليك إذا كنت في سيارة وتحتاج أنك تنزل وتسوي البصر ثم يثبت العرق عليك من الشمس وغيرها ثم تحتاج إلى كذا ثم تحتاج إلى كذا. فالإنسان يرى أن بعض العلماء يرى أن الإفطار أفضل يرى بعض العلماء في هذا الحديث اللي مرنا أن الفطر أفضل وبعضهم يرى أنك مخير إن شئت أن تصوم وإن شئت أن تفطر أنت مخير ترى أنك في قوة وأنك تستطيع الصوم صم ترى أنك ضعيف وأنك لا تستطيع وقد يحدث لك بعض الحوادث وتفطر فلا لوم عليك. ابن عباس يرى أنك أنت حر يا الإنسان إن شئت صم وإن شئت أفطر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال عن زائدة بن قدامة الثقفي قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا يقول أنس سافرنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام سفرة فمنا المفطرون ومنا الصائمون ثم فلم يعب الصائمون منا على المفطر ولا المفطر على الصائم فلم يعب الصائمون منا على المفطرين ولا عب المفطرون على الصائمين هكذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه نعم صحيح النبي عليه الصلاة كثير أسفاره وأحيانا ما يقول للناس شيء هذول يفطرون وهذا يصومون وهذا يفطرون وهذا إنما في سفرة من السفرات رأى أن الصوام ناموا وأن المفطرين هم الذي قاموا بالعمل وبنوا الخيام وطبخوا القدور وأتوا بالحطب وأوقدوا النيران فذهب المفطرون بالأجر اليوم كله معنى هذا أن المفطر يحتاج إلى نفسه في العمل فإذا احتاجت الإنسان إلى نفسك في العمل فإنك تفطر أفضل لك خيرا من أن تجعل الناس يخدمونك تقوم وتنام وتخلي غيرك يخدم هذا ما فيه فضل خذ الفضل مع الناس سابق إلى الخير وخذ الفضل مع الناس أنا محتاج إلى نفسي ومحتاج إلى أن أخدم إخواني أو يخدمون إخواني أنا سابق إلى الخدمة أفضل من أن خلى الناس يمنون علي بالخدمة خذ ماء يا فلان خذ طعام يا فلان وأنا نايم لأني صائم وتعبان لا أقوم أخدم الناس وأجعل خدمتي أجر لي أن والفطر أفضل حينئذ في هذه الحالة نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان المعنى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو يبكي الناس وهم مكبون عليه فانتظرت خلوته فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوالكم فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر قال ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوالكم فأفطروا فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح وبيان ووهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن معاوية بن محمد عن ربيعة بن يزيد عن ربيعة بن يزيد قال عن قزعة قزعة قال حدثنا قال أتيت أبا سعيد الخدري قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه والناس مكبون عليه في المسجد فتركتهم حتى خلا قال أبا سعيد فسألته عن الصيام في السفر فقال خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح فكنا صياما جميع الجيش مع الرسول عليه الصلاة والسلام صياما حتى أتى منزلا من المنازل فقال أيها الناس إنكم مقبلون على عدو فأفطروا قال فأفطر بعضهم وصام بعضهم يعني بعضهم امتثل الأمر وبعضهم ما امتثل الأمر صام لأنه ليس بعزيمة الأمر الأول عندهم أنه ليس بعزيمة أما لو كان عزيمة لأفطروا لكنهم لما رأوا أن الأمر متساهل وأنهم يقدرون أن يصوموا صام بعضهم وأفطر بعضهم ثم يقول لما مشى عليه الصلاة والسلام وقربنا من مكة نزل منزلا فقال أيها الناس إنكم مقبلون على عدو فأفطروا يقول فأفطر الناس ورأينا أنها عزيمة هذا الأخيرة رأينا أنها عزيمة وابو سعيد الخدري يقول إننا نسافر مع الرسول عليه الصلاة والسلام فنصوم ونسافر معه أحيانا فنفطر أحيانا نفطر نسافر معه ونفطر وأحيانا نسافر معه ونصوم معنى هذا أن الإنسان له أن يفطر إذا كان ذا قوة وعندك عزم وعندك قوة وقد لا تحتاج إلى نفسك في تعب فلك أن تصوم الإنسان لا بأس بذلك لكن هل الفطر أفضل أو الصيام أفضل هذا السؤال هل الفطر أفضل للمسافر أو الصوم أفضل فإذا رأينا الفضل إذا بحثنا عن الفضل أيهما أفضل فالفطر أفضل عند كثير من العلماء الفطر للصائم أفضل عند كثير من العلماء لأن السبب في هذا أنك قد تحتاج إلى نفسك وأنت لا تشعر قد تقول أنا ما أنا محتاج نفسي وأنا قوي وبصوم لكن قد تحتاج إلى نفسك وأنت لا تشعر قد تتأخر السيارة قد تبنشر عليك السيارة قد تخرب السيارة تجلس يومك كله وتحتاج إلى أنك تعرج وتتعب تعب شديد وتحتاج إلى أن تفطر فالفطر أفضل عند كثير من العلماء أن الفطر في السفر أفضل وبعضهم يقول لا الصوم أفضل وبعضهم يقول مخير إن شاء صام وإن شاء أفطر نعم. باب اختيار الفطر قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مظلل عليه والزحام عليه فقال ليس من البر الصيام في السفر. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب اختيار الفطر يعني الفطر أفضل وأن الإنسان يختار الفطر أفضل له. يقول حدثنا أبو الوليد الطيالسي فيه هشام بن عبد الملك قال عن شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة قال عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر رضي الله تعالى عنه نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يظلل من الشمس وعليه العرق وقال وهو شديد عليه الصوم يعني اشتد عليه الصوم وكأنه كربا شديدا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر يعني الفطر أفضل. بهذا الكلام الفطر أفضل فالإنسان يحتاج إلى نفسه دائما. إذا سافرت الإنسان سفرا بعيدا أو مشقا فإنك قد تحتاج إلى نفسك في الفطر أفضل. لكن إذا هذا لا هو حر بنفسه أو مثلا من مكة إلى جدة بسيارة والسيارة تصل بساعة وأنا صائم فإن أفطرت اختل يوم من لازم أقضيه فأرى أني ما أفطر هذا لا. لكن الشريعة هي الشرع هو الصيام الفطر أفضل حتى لو ركبت طائرة الإنسان من جدة إلى أي مكان تريد وحتى ركبت سيارة وصلت بساعة أو وصلت بأقل أو بأكثر الشريعة هي الفطر أفضل عند كثير من العلماء والصوم أفضل عندهم والخيار عند بعضهم أنك مخير في هذا وفي هذا. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مظللا فقال ليس البر الصيام في السفر وسأله أهل اليمن الذين يجعلون الألف واللام ميم بدل الألف واللام يجعلون ميم هل من أنبر إم صيامه في السفر؟ فقال ليس من أنبر إم صيامه في السفر يعني لا تصوم في السفر فأفتاهم أن الصوم في السفر ما هو بر. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن الصيام في السفر ليس من البر لأن الإنسان يحتاج إلى نفسه دائما حتى لو كنت بالطيارة قد تحتاج إلى نفسك حتى لو كنت بسيارة تحتاج إلى نفسك حتى لو كنت في سفينة تحتاج إلى نفسك الإنسان فالفطر أفضل. نعم. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال الراسبي قال حدثنا ابن سوادة القشيري عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الملك بن كعب أخوة بني قشير قال أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت أو قال فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال اجلس فأصب من طعامنا هذا فقلت إني صائم فقال اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع سطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما قال فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب اختيار الفطر يقول حدثنا شيبان بن فروخ قال أبو هلال الراسبي واسمه علي قال حدثنا ابن سوادة القشيري وقشيرة وكعب عيال عم فخذيني من كعب لها فخر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا فكعب وقشير عيال عم قال عن أنس بن مالك قال أنه رجل من بني عبد الله بن كعب إنه رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا بني كعب هؤلاء قبيلة أغارت عليهم خيل الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذوا أموالهم وأخذوا نساءهم وأخذوا جميع الأموال وعادة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الفجر وأسفر أمر الخيل أن تتقدم وتحوي على وراء العرب لأن الإبل نائمة والغنم نائمة والأواد النائمين فيأتيهم بغرة فالخيل تتعداهم من وراهم من هناك والجب والإبل والرجل تأتيهم من هنا فيسيرون بين عدوتين لا يستطيعون أن يفروا ولا أن يهربوا ولا شيء فيأخذونهم بدون قتال احيانا واحيانا بقتال، يحصل قتال بالسيف او بالرمح او مقابلات او براد او شيء من هذا. الشاهد ان الخيل خيل الرسول اغارت عليهم فاخذتهم، فاتى هذا انس بن فلان اتى الى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يأكل في نهار رمضان، فقال تعال كل. قال يا رسول الله اني صائم، انا صائم. قال كي صائم؟ تعال تعال اعلمك افهمك الصوم وغير الصوم. قال ان الله تعالى وتقدس وضع عن هذه الأمة نصف الصلاة ووضع عنهم الصوم في السفر، لكنه أبى أن يأكل. الرجل أبى أن يأكل لأنه ما هو من العرب اللي يغير عليهم، هو من كعب من العرب الثانيين المسلمين، وأتى وشهد الواقعة فحضر طعام الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر أنه دعاه الرسول للأكل فرفض أن يأكل، يعني دعاه قال إن الله رخص لنا نزل أنزل عنا نصف الصلاة في السفر وأننا نفطر في السفر، فتعال كل. يقول إنه أمسك ما أكل، ولهذا تلحفت نفسه فيما بعد كيف ترك طعام الرسول ما أكلته للبركة، أكلت مع الرسول للبركة حتى لو ما أنا صائم أو مفطر أو شيء، أنا أكلت مع الرسول، لكنه ندم حيث لا ينفع الندم، ذهب الطعام وذهب الصوم وذهب الرسول عليه الصلاة والسلام. وشاهد أنه ندم الذي ما أخذ برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام وأكل من طعامه للبركة، بركة طعام الرسول وبركة يد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكونه أفطر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، امتثل الفطر وامتثل الأكل من الطعام وتحصلت البركة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا ندم عليه بعدما فات الأوان. نعم. باب في من اختار الصيام. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يقول لما أبو داود رحمه الله باب من اختار الصيام. لمن اختار الصيام حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن سعيد بن عبد العزيز قال عن إسماعيل بن عبيد الله قال عن أم الدرداء الصغرى. عندكم أم الدرداء الكبرى ليس لها رواية، الصحابية رضي الله تعالى عنها أم الدرداء الكبرى التي هي زوجة أبي الدرداء الكبرى، هذه ماتت وهي صحابية رضي الله عنها لكنها ليس لها رواية، ثم تزوج أبو الدرداء بعدها أخرى اسمها هنيدة كانت لها رواية وهي من الطبقة الثالثة لكنها من التابعين، ما رأت الرسول عليه الصلاة والسلام، واسمها هنيدة وهي التي تخبر عن أبي الدرداء وتحدث عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالت ثم الدرداء أننا عن أبي الدرداء قال أبو الدرداء إننا خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة فلم يفطر منا أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يصم منا أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن رواحة فقط. عبد الله بن رواحة قتل في آخر تلك السنة، سنة 8 من الهجرة لما فتحت مكة قتل بعدها بذات قليل. فالشاهد أنه لم يكن منا مفطرا إلا الرسول صائما إلا الرسول عبد الله بن رواحة، جميع الجيش مفطر. فالتبويب البخاري رحمه التبويب أبو داود هنا رحمه الله باب اختيار الصوم في السفر أن الرسول صامه وعبد الله بن رواحة صامه، اختار الرسول أن يصوم، فأنت إذا اخترت أن تصوم لك ذلك، إذا اخترت أنك تصوم وليس عليك مشقة في السفر فلك ذلك. فالرسول كان صائما والجيش كله مفطر، يقول ليس منا صائما إلا الرسول عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. عبد الله بن رواحة يرتجز بين يدي الرسول في أشعار حلوة يقولها مذكورة من سيرة ابن هشام. فالشاهد أنه ليس هناك صائم إلا الرسول، واختيار الرسول للصوم هذا اللي جعل أبو داود يبوب، جعل باب اختيار الصوم هذا الذي جعله يترجم لهذا الحديث، وإلا فالجيش كله مفطر، الجيش كله الصحابة اللي مع الرسول عليه كلهم مفطرون. نعم. قال رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم هاون وقال رحمه الله وحدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة ابن سلمة ابن المحبق الوزلي يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حامد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر اللي يلقب صاحب الجن قال حدثنا ثم حاون قال حدثنا عقبة بن مكرم أو مكرم قال حدثنا أبو بطيبة قال قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله قال عن حبيب بن عبد الله عن أبيه حبيب بن عبد الله نعم قال سمعت سنان بن سلمة يقول سمعت سنان بن سلمة بن المحبق عن أبيه سلمة بن المحبق نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركته. يقول من كان له حمولة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه رمضان. يعني إذا كان لك الإنسان مأوى ولك طعام وشراب تأوي إليه الإنسان وأنك إذا أفطرت إمكانك أن تقضيه في أي مكان تستطيعه فصم رمضان في أي مكان شئت في أي مكان أدرك رمضان. فأما إذا لم يكن لك حمولة ولم يكن لك مأوى ولم تدري متى فالصوم أفضل لك تصوم أفضل لك لئلا يصير دين عليك ولا تستطيع قضاءه. فإذا كان لك مأوى ولك حمولة ولك مكان تأوي إليه وتستطيع أن تقضي في هذا المكان مرتاح فإن الصوم الفطر فإن الصوم أفضل لك. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه رمضان في السفر قال فذكر معناه. يقول الإمام أبو داود مؤكدا لنا معنى ما سبق حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الصمد أيضا ابن حبيب نعم عن أبيه حبيب بن يزيد قال عن سنان بن سلمة السند الأول عن أبيه سلمة بن المحبق ما أدري هو بالقاف ولا بالراء محبر ولا محبق عنده بالقاف عن سلمة بن المحبق قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له مأوى يأوي إليه حينما يفطر رمضان ويستطيع الصوم فإنه يصوم حيث أدركه الصوم. إذا كان لك مأوى الإنسان تأوي إليه فإنك تصوم حيث أدركك الصوم. نعم. باب متى يفطر المسافر إذا خرج. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن يزيد حاون وقال رحمه الله وحدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى المعنى قال حدثني سعيد بن أبي أيوب وزاد جعفر والليل قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره عن عبيد قال قال جعفر بن جبر قال كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غدا قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر في حديثه فأكل. يقول لما أبو داود رحمه الله بابو باب متى يفطر المسافر هل إذا خرج من بلده وتعدى البيوت كلها أو حتى لو بقي بيت بيتين من مدينته أو قريته فإنه يدعو بالسفرة ويفطر لا بأس بذلك كما فعل كثير من الصحابة أم أنك تنتهي تنتظر حتى تتعدى البيوت كاملة وتصير في وسط البر الإنسان ثم تفطر أو أنك تفطر وبعض بيوت القرية قريتك موجود ما بعد انتهى كل هذا سيأتينا تفصيله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر قال عن عبد الله بن يزيد عن حاء وحدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى عن سعيد بن أبي أيوب قال والليث بن سعد عن قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن قال أن كليب بن ذهل الحضرمي يقول إن كليب بن ذهل الحضرمي حدثه عن عبيد بن جبر قال قال كنت مع أبي بصرة الغفاري يقول كنت مع أبي بصرة الغفاري واسمه عمرو بن علي أبو بصرة الغفاري اسمه عمرو قال في سفينة من الفسطاط في سفينة من الفسطاط الفسطاط يعني المدينة التي في بغداد يعني إذا يمشون في السفن إذا أراد أن يسافر من مكان إلى مكان في بغداد يركبون زورق أو يركبون سفينة من الفسطاط والفسطاط يقال إنه في بغداد في العراق يعني في وسط بين الدقلة والفرات وبين الدقلة والفرات لا يعبرون عنها إلا بالزوارق بالسفن الشاهد أنه كان في سفينة يقول فلما تعدينا الفسطاط كان ساكنا في الفسطاط أبو بصر رحمه الله كان ساكنا في الفسطاط فلما تعدى القرية مريدا للبلد الأخرى هناك مسافة قريب يوم أو يومين في السفينة قام ودعا بأكل قبل أن يتعدى بيوت القرية فقال له الذي معه ابن جبر ما تعدينا القرية هذه القرية حنا فيها فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بصرة تابعي من الطبقة الثالثة ولم يسنده إلى أحد الشاهد أن هذا العمل يقول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فالتابعي يقول سنة الرسول يعني أنه حدثه أحد الصحابة عن هذا مدام قال سنة الرسول فإنه حدثه أحد الصحابة أن الرسول فعل هذا وأنه أفطر أو أن أحد الصحابة أفطر كحذيفة رضي الله تعالى عنه وابن عمر يفطرون قبل أن ينتهوا من بيوت القرية إذا كانت القرية ممتدة طويلة مرة واحدة مثل مكة هنا تمشي الإنسان تمشي تريد مثلا أن تروح للطائف وتمشي معك إلى عرفات والبيوت معك معناها أني إلى متى وأنا أمشي وأنا بأفطر فإذا تعديت الإنسان البيوت التي كانت أولا هي مكة عليك أن تفطر لا بأس به ولا عليك وداع إذا بت هنا في البيوت هناك البعيدة فلا وداع عليك لأنك تعديت بيوت مكة التي تسمى مكة سابقا وكذلك الأكل لك أن تأكل ولو ما تعديت البيوت كلها بيوت مكة كلها أو كذلك بيوت جدة أو بيوت الطائف امتدت البيوت الحين حتى صارت مسافة طويلة مثلا 300 أو 400 أو 500 لك أن تفطر إذا تعديت البيوت الأصلية التي كانت تسمى المدينة الفلانية فإذا تعديتها لك أن تأكل الإنسان وأما مكة فلك أن توادع وإذا وصلت إلى أواخر العزيزية مما يلي مزدلفة وعرفة فإنك لا تنقض الوداع ما توادع مرة ثانية لأنك خرجت عن محيط مكة التي تسمى مكة نعم الفسطاط يمكن يكون بمصر يقول الفسطاط بمصر صح نعم طيب باب قدر مسيرة ما يفطر فيه قال رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليل كان ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي قال أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط وذلك 3 أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب قدر مسيرة ما يفطر فيه ويقصر فيه أيضا وتترخص فيه رخص السفر ما هو المسافة التي تترخص فيها رخص السفر الإنسان من الفطر ومن غيره من قصر الصلاة وغيرها يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد المصري قال عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عن أبي الخير واسمه عبد الله بن مرثد قال الغنوي قال حدثنا عن منصور الكلبي عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه الذي يتصور فيه جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل يتصور بصورة دحية بن خليفة الكلبي وهو التي صارت صفية رضي الله تعالى عنه وارضاها بسهمه سهم يوم خيبر وأخذها الرسول منه وأعطاه جارية بدلها الشاهد دحية بن خليفة الكلبي يتصور جبريل عليه الصلاة والسلام بصورته لأنه جميل جدا وهو الذي ذهب برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيصر حينما كتب الكتب للملوك فالشاهد يقول دحية رضي الله تعالى عنه يقول الذي مع دحية إنه سافر مع دحية بن خليفة الكلبي من الفسطاط. نعم. قال خرج من قرية من دمشق مرة إلى قرية عقبة من الفسطاط. يقول إنه أخرج يقال إنه من تدمر، هو ساكن تدمر، دحية بن خليفة يقال إنه ساكن تدمر، وياقوت الحموي في كتابه مع معجم البلدان يذكر اللي في الفسطاط ما هو بس في مصر، يذكر أنه في الشام وفي العراق وفي مصر وفي كل مدينة جديدة يسمونها الفسطاط. فشاهد أن دحية رضي الله تعالى عنه خرج من بلده تدمر من الشام، أو يقال إنها المزة، واختلف هل هي تدمر أو أنها المزة، كلاهما في الشام، كلاهما قرى مسميات في الشام. فشاهد أنه خرج من قريته إلى مسافة بعيدة، عقبة، يعني مسافة عقبة، عقبة للجمل، يعني مشى وتعقبه العقبة، معناه أني أمشي أنا عرجولي ورجل راكب الجمل إلى أو الفرس أو الحمار راكبه، فإذا مليت أنا وتعبت من رجولي ينزل هو وأركب أنا، هذه تسمى عقبة، هذه تسمى عقبة، يعني تعال فلان أعقبك أنا تركب وتستريح وأنا أمشي بذلك، أنت مشيت وتعبت وأنا أنزل وأمشي بذلك وأنت تركب، يسمونها عقبة. فلان تعال نتعاقب على الجمل الفلاني أو نتعاقب على الفرس الفلاني يسمونها عقبة، يعني إذا مشيت الإنسان وتعب سينزل اللي ركب ثم تركب أنت الإنسان فتسمى عقبة. فشاهد أنه خرج عقبة، يعني عقبة البعير، ثم نزل دحية رضي الله تعالى عنه ثم أكل، فامتنعوا ناس في رمضان امتنعوا من الأكل معه وهم معه مسافرين معه، فلما رجع إلى قريته حدثهم في المسجد قال إني رأيت عجبا اليوم ما كنت أظن أني أرى، وذلك أني خرجت مسافرا صائما وأفطرت في رمضان والمفروض أننا نفطر جميعا، فرأيت ناس أفطروا ورأيت ناس صاموا، وهذا خلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء عظيم، وأرجو الله أن يأخذني إليه، لأنه معناه أن الفتن أتت، أن الفتن كثرت وأتت، فأرجو الله أن يأخذني إليه، نتمنى أن الله يقبضه إليه، لأن خرجت رؤوس الفتن خرجت من تلك المدام بهذا الشكل، ناس يتشبتون ويتشبتون بصومهم وناس مفطرون معه أفطروا معه، وهؤلاء يتشبتون بصوم من ناحية الدين متشبتون بالدين، يقول خرجت الفتنة، اللهم اقبضني إليك، وتمنى أن يقبضه الله قبل تكثر الفتن وقد تخرج الفتن وقد يفتن الإنسان في دينه. فكل مسلم صالح إذا رأى كثرة الفتن يتمنى الله يقبضه قبل تكثر الفتن، لأنك لا تدري الإنسان من هالفتن، قد تفتن في دينك، قد تفتن في أشياء، قد تفتن في مالك، قد تفتن في هذا، فيتمنى الإنسان أن الله يريحه من الدنيا هذه قبل أن يفتن في دينه، هو المهم قبل أن يفتن. يأتيك من يقول لك لا الدين كذا والدين كذا والدين كذا، ثم يشكك في دينك ويشكك في عقيدتك ويشكك حتى في التوحيد، فهذا تمنى دحية رضي الله تعالى عنه أن يقبضه الله إليه، لأنها خرجت الفتن. نعم. وذلك ثلاثة أميال قدر المسيرة، يقول قدر مسيرة العقبة ثلاثة أميال. نعم، ثلاثة الميل كيلوين، الميل كيلوين. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد الله العمري قال عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى الغابة، والغابة ما ليست مسافة قصر، يعني الغابة ليست الغابة هي مزرعة ابن عمر رضي الله عنه، فيخرج إلى الغابة إلى مزرعته وليست مسافة قصر، فلا يقصر ولا يفطر، لأنه لا يرى أنها مسافة قصر، لأن مسافة قصر يومين قاصدين، مسافة القصر اللي تقصر فيه الإنسان وتترخص رخص السفر لابد أن يكون يومان قاصدان، مثل من هنا إلى جدة مثل 80 كيلو، فإذا كان يومين قاصدين أو ليلة يوم فإنك تفطر وتترخص برخص السفر كلها. معنى هذا أنه 80 كيلو أو تقول 75 كيلو، إذا صار المسافة 75 كيلو فلك أن تترخص برخص السفر حتى لو كان ما فيه مشقة ولا في شيء، وحتى لو كنت في سيارة الإنسان فإنك لك أن تترخص برخص السفر حتى لو كنت في سيارة، وحتى لو ترى أنه قد لا يحدث لك مشقة الإنسان، فالشريعة هي هي وأحكام الشريعة هي هي، حتى لو تقطع السفر بطائرة فإن لك أن تترخص برخص السفر، لأنك قد تحتاج إلى فطر الإنسان حتى ولو كنت في طائرة. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل على محمد.